علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من طير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كتبت بني إسرائيل

قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين كل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين وإذا أوحيت إلى الحواريين آمنوا بي وبرسولي قالوا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ونكون عليها من الشهر

كنت عليهم شديدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي. ما قلت لهم إلا أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. الله الله يا الله الله الله إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي. فلما توفيتني